والخامس العشرون ذاك شهادة للكاظم المحمود نعم المشهد فيه قضى لله محتسبا وما دون الشهادة يرتضى ويسدد آل الرسول جميعهم لب الندى آل الرسول جميعهم لب الندى بالسيف أو بالسم وهو مؤكد قاضي الحوائج سيد من سادة عمر الحياة عقيدة تتأبد وجدوا الدماء عمادها ومدارها فاستشهدوا لله دوما وافتدوا فأبوهم طه الرسول على الهدى أدى الرسالة كلها يستطرد حتى قضى أسد العراق حتى قضى أسد العراق بشربة بالسم أثقلها الكنود الملحد أما الوفاة فحجة محكومة لله يبلو الناس حتى يحمدوا لله يبلو الناس حتى يحمدوا. مرة أخرى نرحب بكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام ونقول لكم عظم الله لكم الأجر بشهادة الإمام الكاظم عليه السلام ونسأل الله نسأل الباري عز وجل أن يحفظ جميع زوار الإمام الذين توجهوا لزيارة مرقده الشريف قبل أيام وفي هذه الليلة وصباح ويوم غد إن شاء الله. حياكم الله وبياكم. دعوني أرحب إذن وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد وعظم الله لنا ولكم الأجر. حياكم الله وأهلا وسهلا وعظم الله لكم الأجر. حياكم الله سماحة السيد. بقي لدينا سؤال منذ الحلقة اليوم أو الحلقة الأسبوع الماضي. كان لإحدى الأخوات قالت أنه أخذت قرض من مصرف حكومي وسألت أحد السادة أنه جاوبها سألت أنه هل هذا القرض صحيح أو لا فقال لها طالما كنت تعلمين أن سماحة السيد آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني حفظه الله أجاز أخذ هذا القرض فلا بأس عليك وهذا القرض جائز. ما هو يعني الحكم في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين. عظم الله لكم الأجر بهذه المصاب الجلل ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بالنسبة لسؤالكم سماحة السيد يمضي هذا القرض من دون نية الاشتراط أو من دون اشتراط الربا، ولكن هذه الأخت ارتكبت إثم يعني أخذت هذا المبلغ بنية الاقتراض هنا الربوي فتعتبر آثمة، لكن سمح السيد يمضي هذا القرض. نعم أود أن أنوه للسادة المشاهدين أنه أرقام هاتف البرنامج ستظهر أو ظهرت ربما أسفل الشاشة ظهرت أسفل الشاشة إن شاء الله لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. معنا أول اتصال من الأخ أبو حسن من الديوانية. سلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم. عظم الله أجورك ولكم أعظم يا أبو حسن. تفضل. الله يوفقكم. الله يسلمك. سؤالين إذا أمكن. تفضل. السؤال الأول ما حكم رد السلام إذا كان المسلم في التلفزيون عن طريق كاس الاتصال؟ حكم رد السلام شنو؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني إذا غسلت الغسل الواجب بالتركيب يعني غسلت الجزء الأيمن والجزء الأيسر بعد ذلك بعد الغسل طلع عندي حاجز بالجزء الأيمن وأنا غاسل تركيب شنو حكمه؟ وأشكركم جزيل الشكر. واضح. شكرا جزيلا يا أبو حسن. أحسنتم يا أبو حسن. سمعت السيد بالنسبة للحفيد هل يرث من جده لأبيه إذا كان أبوه قد توفي قبل جده؟ كلا لا يرث. فإذا كان الميت عدى أولاد، بعض أولاده توفوا قبله، يعني الابن توفى قبل الأب، فهذا الابن اللي توفى قبل أبيه عنده أولاد، الأولاد هنا لا يرثون مع وجود أعمامهم، يعني أبناء الميت هذا لا يرثون باعتبار أنه الأقرب يمنع الأبعد، فالابن أقرب من ابن الابن، لذلك يمنع الابن، يمنع ابن الابن، إلا إذا كان يعني أوصى الجد، أوصى من حق أن يعطى شيء لأحفاده، يجوز له أن يوصي من الثلث، يقدر يخصص لهم في الجزء من الثلث أو يخصص لهم من الثلث، وهذه الوصية صحيحة. إذا ما وصى لهم فليس لهم شيء من الميراث. أحسنت. أم حسن من البصرة، سلام عليكم يا أم حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم الأجر وأجوركم، حياك الله يا أم حسن، تفضلي. عليكم، عندي سؤالين بدون زحمة. تفضلي. السؤال الأول، هل ترف الزوجة عند العقد يعني قبل الدخول ترف زوجها؟ إذا توفى زوجها؟ إذا توفى. إيه، وتوفى أثناء العقد يعني قبل الدخول. نعم. هذا السؤال السؤال. نعم. أي نعم قبل الدخول. تفضلي. العفو، السؤال الثاني، يعني أنا على صيام 4 شهور. عليك إيش؟ يعني هسه أقضي بهن. ها صيام. 4 سنوات قضي. 4 سنوات. أي، فقاعد أقضي بهن، هم علي كفارة لو بس القضاء. واضح. بدون زحمة، رحم الله والديكم. دعاءك سيدنا، رحم الله. شكرا يا أختي الفاضلة حسن. الله يشافي إن شاء الله. الله يشافي إن شاء الله. حياكم الله، يبارك بارك الله فيك أختي حسن. أم علي معانا من واصل، السلام عليكم أم علي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم علي، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدي الله يحفظك إن شاء الله. عندي بنتي قاعدة ويا عيالها، وبدون ما حد يدري بيها يعني من عيالها، قاعدة كلنا كيرو مال لحم، زين هذا الكيرو مال لحم أنا ما أقدر أسوي، لأن ما حد يدري بيها، زين أقدر أصدق يعني مكان فلوس. أم علي، معذرة، عيالها ما كانوا يدرون، لو زوجها ما كان يدري؟ هو زوجها يعني وعيالها ما يدرون بيها، هي من جابة يعني هذا الكيرو مال لحم، يعني أقدر أصدق بي يعني نيابة عنهم يعني الفقراء. صح، شكرا يا أم علي. أم زهراء معانا من الحلة، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم زهراء، تفضل أختي وأجوركم، حياك الله يا أم زهراء. يعني شاهم مجلسي، تفضل. صديقتي مطلقة زين، وعندها وليد زين، ويعني صارت مشاكل بينها وبين زوجها، ففوضت امرها وخلت ابنها وهسه مطلقين معها، فتريد تروح لمام الرضا. ايه. وتريد تطلع جواز ابنها، بالجواز تظهر توقيع الابو. اها. فهي الابو شغل اللي ورقه ما اقبل يعني واقع، يقول لها خلي الابن يعني، هي مثل ما تضحك بكيشي على مود ابنها. فتقول خاف يتشل الدين من نرجع وصير مشاكل، فشلون راح نكون الإجراء يعني؟ واضح. شكرا يا أم زهرة. صالح معانا من ذي قار، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا صالح، تفضل. ومن الله أجوركم مولاي العزيز وأجوركم، حياك الله وأجوركم أعظم. الله على والدك مولاي، عندي سؤال، رحمة الله على والدك، تفضل. ولا أنا متزوج بنت عمي أول زواجي. إيه. متزوجت زوجة ثانية. إيه. علي، وبنت عمي يعني مريضة، مرض يعني نسائي. بنت عمك الأولى يعني زوجتك الأولى قصدك؟ زوجتي الأولى يعني نفس اللي قامت شوية ما أطيع لها يعني. أها. أنا ما مقصر لها كل جهد يعني. الشغله يعني ما نفسي ما اطيع لي. السؤال شنو؟ السؤال شنو اخ صالح؟ سؤالك شو تريد تسال يعني؟ عن شنو؟ انا قلت السؤال يعني زوجتي وياي بالبيت بنت عمي زين، الاولانيه زين، تزوجت عليها هي مريضه، جاي مره مريضه يعني، يعني تريد تقول زواج الثاني ما بي مشكله، شنو قصدك يعني؟ لو تحس انه قاعد تظلم زوجتك الاولى، وجدي الأولى بتعمل مريضة بها يعني حبة بتسمي بس سؤالك شنو؟ سؤالك ما دفتهم سؤالك شنو صالح؟ شو تريد تسأل أنت؟ شنو؟ سؤالي يعني أنا ما أروح لها، قلت ما أروح لها. آه. ما أروح لها ولا. إيش قصالك ما تروح لها؟ إيش قصالك ما تروح لها؟ الهواي ما أروح لها يعني بالسنة تقريبا. نفسي قامت يعني ما أطيع، هي المرة يعني مريضة فيها مرض يعني حد يجتمعين. واضح. جزاك الله خير. حياك الله، شكرا يا صالح. محمد معانا من العمارة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. عظم الله أجورك. وأجورك، حياك الله يا محمد، بارك الله فيك. أنا عندي سؤال. تفضل. أنا مطلوب صيام يومين. زين. يعني إفطار متعمد. زين. زين أنا صيام ما صمت، ما يعني ما أقدر أصوم. زين. لأن الكفارة مال طعام مسكين يعني ما أعرف إيش قد مثلا. واضح. شكرًا يا محمد. أحمد معان البصرة، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله بك. السؤال البسيط السيد. تفضل. أنا مود شغلة الخمس صيرة طيب الخشيد ولا؟ واضح. والله. شكرًا يا محمد. يا أحمد. أبو حسين معانا من بابل، السلام عليكم يا أبو حسين. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجوركم وأجوركم، حياك الله، بارك الله بك يا أبو حسين. وأسلمك عبد السالم السيد. تفضل يسمع عبد السيد. رحم الله والديك. عدنا قطعة أرض. أي جدي مخلي الوارد اللي يجي منها أقرأ الإمام حسين. مخلي شنو؟ الوارد اللي يجي من الإمام حسين. ها الوارد. وقف يعني أقول وقف وموقف، هو وقف ما أعرف موقف، بس الوارد اللي يجي منها ما ما ما متأكد يعني. يعني بالوصية، كاتب بالوصية إنه هو وقف هاي القاعة. لا لا لا لا ما كاتب بالوصية، ما كاتب بالوصية. لا. واضح. شكرا يا ابو حسين. عندك سؤال اخر؟ بس القرعه من الامر صار عليها مشكله ويريد نبيعها. ها صار. شكرا يا ابو حسين. نعم، الى حين ورود اتصال اخر. أبو حسين كان سؤالي لأول متصل، ما حكم رد السلام عن طريق التلفاز؟ خلنا نأخذ الاتصال سيدنا معذرة. أبو مشتاق معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام. حياك الله يا أبو مشتاق، نصينا التلفزيون. نصينا التلفزيون أبو مشتاق، بارك الله بك. تفضل. بس عندنا سؤال ولو شوية خارج الموضوع. وهو مو فقه يعني؟ تفضل. قطع الاتصال مع الأخ مشتاق، آسفين جدا، إن شاء الله نتمنى أنه يعاود الاتصال مرة أخرى. نعم، الأخ المخرج أكو اتصال بالطريق؟ إن شاء الله. علاء معانا من الناصرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علاء، تفضل. تفضل اخي عزيزي علاء. وي عندي زوجتي مطلوبه اربع اشهر. اربع اشهر مطلوبه صيام صلاه؟ لا صيام. ايه مطلوبه صيام. زين ممكن الحكم عليها؟ واضح. شكرا يا علاء. علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا علي. عليكم السلام. حياك الله. عندي سؤال على مود الخمس. اي انا يعني عندي سؤال خمسيه، بس عندي يعني عندي مثل ما يقول راتب عادي ما مستلمه راتب، فيعني اخمسه يعني تاريخ اليوم يعني لو اتاري على ما استلمه. تم موظف لو متقاعد؟ لا لا موظف. نعم. واضح. شكرا يا ابو حسين. زهراء معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي، تفضلي. أخوي ممكن سؤال؟ تفضلي. نعم. إحدى الأخوات غير متزوجة، قامت أمها ببناء بيت لها، يعني مخافة الزمن، وخصوصا أنها تسكن في بيت ورثة. زين. بهيك حال بعد ما اكتمل البيت، هذه الأخت أسكنت أخوها في هذا البيت. زين، في ترتب هيك حالة على هذا البيت خمس؟ واضح. شكرا خالص. حياك الله يا زهرة. أم شاهد معانا من المثنى، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. أخيس السؤال بلا زحمة عليك. تفضلي. عند لما نصلي ونزد على التربة، فالخشم يلوح القاع لو ما يلوح؟ شنو يلوح القاع؟ يعني الخشم يجوز يطخ بالقاع لو لا؟ واضح. شكرا يا ام شهد او ام شهد. ابو عبد الله معانا من البصره، السلام عليكم. ابو عبد الله حياك الله يا ابو عبد الله، واجوركم بارك الله فيك. حياك الله، عظم الله اجورك. عندي سؤال للسيد. تفضل تفضل. سيدنا، انا زوجتي حامل. نعم. ويجي لي اصوم وانا ما راضى علي اصوم، يعني يجوز له الصيام يعني اول يعني اول حمل لها هذه؟ ابو عبد الله نعم يجوز. شكرا يا ابو عبد الله، عندك سؤال اخر؟ حياك الله، شكرا جزيلا. عدي معانا من البصره، السلام عليكم يا عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عدي. ماجورين، عظم الله اجركم واجوركم، بارك الله فيك. نعم عدي. سؤال بلا زحمة عليك. تفضل. عندي والدتي يعني مطلوبه صيام وصلاه بشبابها، تقول يعني خير هسه حاليا انطي فلوس عن الصيام والصلاه. واضح، يعني بالاجره قصدك؟ يقول اقدر يعني انطي فلوس، يقول انا ما ابي حيل يعني اصوم واصلي سمع الشباب الايام اللي فاتت. واضح. واضح واضح ان شاء الله يا عدي، حياك الله. أم أحمد معانا من الحلة، السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم. وأجوركم، عليكم السلام يا حجي أم أحمد، أهلا وسهلا، تفضلي. ممكن سؤالي لو سمحت السيد؟ تفضلي حجي. السؤال الأول بالنسبة للصيام، أنا ما أعرف من أي سنة من أي عمر يعني صمت صراحة، وما كان أكو توجيه من الأهل إنه لازم سن بعمر 9 سنوات إحنا أكو تكليف شرعي. وأنا بديت أقضي، قضيت 3 أشهر ومستمرة. قضيت ايش قد؟ اي قضيت 3 أشهر يعني ناس 3 سنوات. اي نعم، وهل عليك كفارة؟ وش قد يعني انت ما تقدرين كم سنة ما صمتي تقريبا؟ لا ما اذكر لان الثاني عمري 53 سنة، فما اذكر عن الجد. واضح. ابو عبد الله معانا من بغداد، السلام عليكم يا ابو عبد الله. السلام عليكم اخوان. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو عبد الله. عندنا عظم الله اجوركم واجوركم، عظم الله اجوركم. سيدنا عندنا سؤال يعني اعتبره شائك. فتره النذورات اللي انذرها بصيغه شرعيه يعني نذر عليه لله، اي لكن كثره المشاغل، كثره اللامبالاه، خلينا نقول عليها لامبالاه او تجاهل، في بعض النذورات تحققت وفي العفو يعني في بعض الاشياء اديتها قصدك؟ لا اكو اشياء تحققت ووجب النذر عليها، واكو اشياء ما تحققت، لكن حتى افصل الامور هذه ما اعرف شلون اوصل لنتيجه انه اخلص من النذورات وابدا من جديد يعني. زين ممنون. بس قبل لا تروح ابو عبد الله، نعم، بالمستقبل اذا اردت تسوي سجله ورقه وقلم مسجله حتى لا تنسى ان شاء الله. حياك الله. اما فاتني حتى واضح تسمع الاجابه ان شاء الله، تسمع الاجابه. سمعت السيد، حياك الله يا ابو عبد الله. الله معك. نعم جيد. اذا بالنسبه للرد السلام عن طريق التلفاز يعني شخص بالتلفزيون سلم اني هل واجب علي كمشاهد؟ لا لا يجب رد السلام اذا سلم شخص بالتلفزيون مثلا مقدم او مدير اذا كان برنامج مباشر يعني انا سلم مباشر وده اسلم على المشاهد حتى وان كان مباشر لا يجب الرد. جيد. ابو حسن سؤال الثاني يقول خلنا ناخذ متبارك. أم تبارك سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم تبارك. الله أجوركم. وأجوركم بارك الله فيك. الله يسلمك. سيدنا إحنا أني أول شيء إحنا سادس. ونعم أهلا وسهلا نعم. فيك. إحنا علينا خمس إحنا ما عندنا شيء زايد. ما عندنا شيء زايد يعني لا عندنا شيء زايد نضم ولا عندنا شيء يعني. ما عندنا يعني هو شلون مثل ما نقول محدود يعني رزقنا محدود. تشتغلون انتوا تشتغلون تشتغلون اكيد نشتغل بس مو شغلنا يوميا يعني مثل بالسبوع يجينا رزق عمل عمل بالسبوعين عملكم شنو؟ انا خادمة للحسين والسيد عنده محل يوم اكو رزق ويجي شهر ما نعم ان شاء الله نجاوب. واضح واضح حلوين حياك الله يا تبارك. نعم أبو حسن سؤال الثاني يقول أنا اختسرت غسل الواجب الغسل الترتيبي بعد ما كملت يعني مثلا الجهة اليمنى كملتها بعدين شفت أنه أكو حاجز على الجهة اليمنى فماذا أفعل يعني أعيد نعم. الغسل الجهة اليمنى نعم. أوكي. يزيل الحاجب ما طول الحاجب بالجهة اليمنى يزيل الحاجب أو يغسل هذه المنطقة بنية إتمام الغسل وإذا حصل عنده حدث أصغر عليه انه يتوضأ ايضا اذا ماكو حدث اصغر فقط يزيل الحاجب ويغسل المنطقه باتمام نية اتمام الغسل ويكفي هذا. احسنتم. عبد الله معانا من النجف سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا عبد الله. اللهم الله اجوركم واجوركم حياكم الله وسهلا بكم. بلا زحمه السيد سؤال. نعم تفضلوا. عندي ابني شهيد وصلاته رحمة الله عليه. الله عليه. رحمة الله عليه. عظم الله أجوركم. هنيئا لكم. نعم. بالنسبة للصلاة يعني. للقضاء قضاء الصلاة عنه واضح. حياك الله. شكرا الأخ عبد الله. نعم. أم حسن من البصرة تقول هل ترث الزوجة من زوجها إذا توفي قبل الدخول بها؟ نسمع الإجابة بعد ما نأخذ هذا الاتصال. نعم حسين معانا من واصل. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا حسين. بس عندي سؤال. تفضل. عندي أمي والدتي صالية وما تعرف من ياها عام صالية مثلا يعني تقول مثلا انا مطلوبة سنة او سنتين يعني ما متأكدة. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله. ابو علي معانا من البصرة السلام عليكم يا ابو علي. السلام حبيبي. حياك الله. الله يسلمك. تفضل. يا لك السيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله بارك الله فيك. الله يحفظكم ان شاء الله. وعمرها عتبيت. وهذا البيت يسويه جامع وقف زين وما تيتف الأولاد واقفته هي واقفته تساعدها تمشية المعاملة. واضح. أبو علي إذا تسمعني هي الآن المرأة حية ترزق مو حية ترزق زين سوت البيت وقف بيت خاص بيها تريد تسوي جامع ما تدخل ها تريد يعني بعدها ما واقفته اي تريد توصي عفوا تريد توصي لو توقف الان الان يتوقف حياتها اها تكتب الاولاد فتحتاج مساعده هل يجوز واحد يساعد الاهل مساعده اداريه يعني قصدك متابعه المعامله اداريه نعم واضح شكرا يا ابو علي. أم محمد معانا من ميسان سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله حجية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. السيد عرض السؤال عند السيد. تفضل يا حجية تفضل يسمعك السيد. تفضل يا حجية. أنا ما مريضة معوقة سكر وضغط. إيه؟ سكر وضغط وقالون وعيوني عمي. ما بقى شيء حجية. وعندي أنا عندي ثلاثة ضامات بنص ويام يصير أعطيهن هالشيء يقولون لي لا ما تموتي. واضح. أنا ما حد لي يعني ما حد أنا عندي ولد بس ما حد له غرض لي بس أبدأ طول نفسي وأنا هسه ما أطول موت. واضح يا أم محمد إن شاء الله عمرك طويل. شكرا يا حجية. أم محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام. قبل 5 سنوات سيدنا بدأ زوجي يبني بيت يعني وهذا البيت كمله بنفس خلال 6 شهور يعني قبل السنة الخمسية مالته. احتاج فلوس يتداين على هذا البيت فأنا كان عندي مبلغ من المال انطيت اياه يعني النية مالتي كانت انه يرجعني يرجعه مو مشكلة اذا اتمكن وبعدين قدر يرجعه واذا لا يعني هو ما برزنه وظليت يعني ظليت كل شهر انا موظفة وظليت كل شهر يعني من يعني اخذ يعني راتبهم انطي يعني احنا يعني دايما غير ناسهم ما تاني. السؤال هو انه القسم مبلغ القاتية بالبداية يعني اني 80% يعني اعتقد انه هاي المال مخمس كان فهو هسه بعد 5 سنوات يعني بدا يرجع لي لو فهمت على رزقه بدا يرجع لي فهل هذا المال اللي هسه بيرجع لي اياه يعني اني مطلوب يعني مستحقه مثله ولا واذا المال اللي باقي يعني انا اعطيته مال من يعني راتبي يعني كل شهر يعني استلم راتب وانطي جزء من راتبي هم اذا هذا المال اذا رجع لي هم عليه خمس واضح واضح يا محمد شكرا جزيلا. ام زينب معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ام زينب. تفضلي اختي. تفضلي. اخوي اقول لك الواجب مال الطفل يصير الام يعني تاخذه لو لازم تصرف عليه حليب وحفاضات وملابس. واضح. شكرا اخوي. حياك الله يا ام زينب. انتهت الاسئلة. اذا المخرج يقول انتهت الاسئلة ان شاء الله نبدأ بالاجابة على الاسئلة. إذن أم حسن تقول هل ترث الزوجة من زوجها قبل إذا توفي قبل الدخول بها؟ نعم ترث الربع لها ربع التركة باعتبار أنه إذا كان ما عنده ولد طبعا لها الربع إذا كان عنده ولد فلها الثمن يعني لو كان متزوج امرأة أخرى وهاي الزوجة الأخرى عنده أطفال من عندها عنده أولاد من عندها فما طول عنده أولاد فلهذه الزوجة ثمن التركة. أما إذا كان هذا الزوج ما عنده أولاد فلها الربع إذا كانت هي وحدها اختصت بهذا الربع إذا كان لا اثنين أو ثلاثة فيشتركن بهذا الربع. وأما بالنسبة للمهار على المشهور أنه تستحق كل المهار على المشهور ما بين الفقهاء إذا توفي أي قبل تستحق كل المهار يعني بالإضافة للميراث مالتها تستحق كل المهار هذا على رأي المشهور. على رأي سمح السيد السستاني دام ظله أنه تستحق نصف المهر تستحق إذا توفى زوجها على رأي السيد السستاني نعم يخالف المشهور يقولون كل المهر للزوجة هنا تستحق كل المهر. سمح السيد يقول لا مثل الطلاق تنصيف يعني نصف المهر تستحق. جيد. سؤال آخر كان لهم حسن يقول علي صيام 4 أشهر هل فقط قضاء أم كفارة معا كذلك؟ 4 أشهر شنو؟ صيام يعني 4 سنوات مطلوبة؟ مطلوبة اي اذا كان الافطار من دون عذر فبالاضافة للقضاء تجب عليه الكفارة. اذا كان الافطار بعذر حيض نفاس سفر مرض مرضعة قليلة اللبن حامل مقرب الى اخره اذا كان بعذر فقط القضاء. واذا اخرت القضاء عليه فدية تأخير 3/4 كيلو عن كل يوم اذا اخرت القضاء. اما اذا كان الافطار كان عمدي يعني مو من دون عذر فعليها الكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم 2 شهر متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، يعني كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. حسنت. أم علي من واسط تقول بنتي جابت كيلو لحم من بيت عيالها، لا عيالها يدرون ولا زوجها ما تدري، فماذا أفعل بهذا الكيلو اللحم؟ أطيب مكان صدق يعني أصدق مكان مكان سعره؟ لا ما يصير تصدق، لأنه المالك معلوم، فلا بد من إيصال من إرجاع كيلو لحم أيضا إلى زوجها. يعني هي جابتها، إذا كان المال لزوجها فترجع لزوجها، إذا كان يعني الأهل الزوج فترجع لهم، يعني مو اللي تقول لهم إنه هذا أنا سرقت لحم، هاي تقدر بطريقة أخرى ترجع لهم، ترجع كيلو لحم، إذا ما أخذ كيلو ترجع كيلو. إذا استفادوا من عنده. نعم. هذا كيلو اللحم جابت الأهلها واستفادوا من عنده، يعني أكله أو ما شاكل. فالحالة شو اشرح؟ يعني أخذت كيلو، هي ترجع لهم كيلو. هي أخذت كيلو من دون إذنهم. زين. تصرفت ودت لأهلها. هسه الآن ترجع كيلو لحم لهم، منين أخذت ترجع كيلو لحم. جيد أحسنت. أم زهراء من الحلة تقول صديقتي مطلقة وعندها ولد وشبه منفصلة عن زوجها، تريد تروح للإمام رضا عليه السلام ولازم تطلع جواز لابنها، بالجوازات قالوا لازم يحضر أبو الولد، وتقول أنا خايفة أنه أبو الولد ما راح يوافق للحضور وما راح يطلع على جواز، وخاف يضل يمه، ومن أرجع خاف يصير مشاكل، وهذه الحالة ماذا أفعل؟ يعني لابد أنه الحضانة إيش قد عمره الطفل؟ ما قالت يعني، ما ذكرت. يعني إذا كان مو بالغ عمره سنتين، في أكثر من سنتين الحضانة للأب يعني تكون ما يصير هي تخلي عدها. نعم الحضانة في السنتين مشتركة بينها وبين الأب. بين الأب، أما بعد السنتين الحضانة مشتركة، أما إذا بلغ الطفل بعد بكيفة، إذا بلغ يريد يبقى وياها يريد يبقى ويا، أما قضية أنه جواز سفر فأعتقد أنه في ضمن القانون أنه لابد من حضور الولي على ما أعتقد الأب، فيجب حضوره في هذه الحالة. أحسنت. صالح من ذي قار يقول أنا متزوج بنت عمي، زوجة الأولى، بسبب مرض بنت عمي الأولى أمراض جلدية يبدو، زوج زوجة ثانية، ولكن زوجتي الأولى بسبب هذه الأمراض يعني ما مقترب منها صار لي حوالي سنة، هل أتحمل إثم في هذه الحالة لعدم المقاربة؟ إذا شخص متزوج زوجتين مثل الأخ هنا، نعم، فإذا بات ليلة عند الزوجة الأولى لابد أنه يبات ليلة عند الزوجة الثانية، يبقى عنده ليلتين، الليلتين إلى يضحنه حيث يشاء. ليلتين من الأسبوع يعني؟ لا من أربعة. ها من أربعة. ليلتين من أربعة. ليلة للزوجة اللي بات عندها أول ليلة. إذا بات عند زوجة ليلة لابد إنه عند الزوجة الثانية بات ليلة أخرى. زين. ليلة ثانية. يبقى عنده ليلتين. ليلتين ذني. مخير هو بيه. هو بكيف يريد عند من يبات يبات. زين. يريد ما يبات، لكن ما طول بات عند زوجة من الزوجات واحدة منهن بات ليلة، لا يجب عليه إنه يبات عند الزوجة الثانية ليلة أخرى، الليلة الثانية. لا. الليلة. إلا إذا الزوجة هي أسقطت، الزوجة هي أسقطت، إذا بات عندها ما يشترط أنه يقاربها. ما يشترط يقارب. المهم مجرد المبيت. المهم أنه يبات عندها. نعم لا يجوز ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر. الأحوط للزوج أنه ما يترك وطئها أكثر من أربعة أشهر إلا إذا كان عنده عذر هناك. جيد. هنا هو ذكر أنه عندها مرض جلدي، هل يجب على الزوج في هذه الحالة أن يعالج زوجته؟ له لها حق عليه بالمعالجة لو هيك يترك أنه تمرضت؟ الواجب هي هي تروح للطبيب، والنفقة هاي داخل في ضمن النفقة، النفقة على الزوج، تقدر تأخذ فلوس من عنده وتروح تعالج نفسها من الطبيب. جيد. محمد بن العمارة يقول أنا مطلوب صيام يومين إفطار متعمد، فما هي كفارة الإفطار المتعمد؟ يعني مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يعني هاي 45 كيلو طحين يوزعها على 60 مسكين، أقل من 60 مسكين ما ينسي، لابد من استيعاب هذا العدد. لابد من استيعاب هذا العدد، وما يجوز لأنه يدفع النقود، لابد من دفع العين، يعني لابد من دفع الطعام، طحين أو تمن أو تمر أو ما شاكل ذلك، ما يجزي دفع العين، لابد. اما يطعمهم يعني يوزع هذه هذا او يدعوهم يشبعهم يدعوهم عنده بالبيت ويسوي لهم وجبة طعام يعني عدس يعني يدعو 60 شخص ويطعمهم يشبعهم اما دفعة واحدة كل 60 او يسويهم على شكل دفعات مثلا اليوم مثلا يدعو 20 باكر يدعو 20 وبعدها يدعو 20 يصير المجموع 60 مسكين وما يصير يكرر في الاطعام او في الاشباع ما يصير يكرر عدد مثلا 30 يكررها مرتين نطيهم لابد من استيعاب هذا العدد لابد من 60 مسكين جيد احمد من البصرة يقول بالنسبة للخمس ممكن انطيه الحشد اذا لم تفي التبرعات اذا التبرعات ما تكفي نعم يجوز اعطاء الخمس سهم الامام يجوز انه يصرف للحشد الشعبي بشرط انه التبرعات مو كافية لسد احتياجات الحشد الشعبي اما بالنسبة لسهم السادة فلا بد من اعطائه للسادة الفقراء جيد ابو حسين من بابل يقول والدي كان عنده قطعة ارض او جدي كان عنده قطعة ارض ومخلي الوارد مالتها يعني قطعة زراعية الوارد مالتها للإمام الحسين عليه السلام وما كاتب بالوصية انه ظل وراء وفاته كذلك يظل واردها للإمام الحسين الان القطعة صارت عليها مشكلة واريد نبيعها هل يجوز بيعها اذا وقف او موصف ما يجوز يعني اذا موقف ما افتهمنا الموضوع هل هو موقف هو موقف ما ذكر انه موقفه إذا قال يعني هو بحياته كان قال يا بهاي للامام الحسين عليه السلام ظاهر وقف يعني. ظاهر وقف يعني ظاهر انه موقف اذا كانت وقف واذا لم تكن وقف ظاهرا انه وقف اذا كان وقف ما يجوز بيع الوقف هذا الا اذا حصل اختلاف شديد ما بين هو قال اختلاف صار عندنا على القطعه يعني اي لا إذا كان بين الموقوف عليهم إذا حصل اختلاف أما هي هاي موقوفة الإمام الحسين عليه السلام هاي موقوفة لا ذاك في الوقف الذري إذا صار اختلاف إذا كان واقفة الذري أي نعم بحيث يعني ما يؤمن أنه قد يؤدي هذا النزاع بيناتهم والصراع قد يؤدي للقتل سفك الدماء نفوس تذهب أموال تهدر مثلا نعم الأحوط لزوما هنا الأحوط لزوما هنا طبعا أو لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بعدم صحة بيع الوقف احتياط وجوب ممكن الرجوع بها إلى فقيه آخر أما إذا كان هو الوقف للإمام الحسين عليه السلام ظاهرا يعني فهذا الوقف ما يجوز يباع معطول بمنفعة نعم لو كان هناك يعني الوقف هذا لو لم تكن هناك منفعة أو كانت منفعة يسيرة نعم هنا يجوز أنه يباع هذا الوقف ويشترى في بمكانه على الأحوط لزوما أنه يشترى بمكانه وقف آخر ويقف على نفس النهج يعني إذا كان بستان يباع هذا البستان إذا كان ما بمنفعة أو منفعة يسيرة يباع هذا البستان ويشترى بستان آخر أرض أيضا تباع هذه الأرض وتشترى أرض زراعية بمكانه أيضا وهذا. الوقف الشرعي يعني مسألة الوقف أنا أريد أوقف الآن شيء معين لفظ الصيغة الشفهية كافي لو إلا كون يكتب مثلا أو شهود لا يكفي أن يقول مثلا أوقفت مثلا الأرض الفلانية للإمام الحسين يكفي هذا ما يشترط أنه اللي يسجل أو يكتب علاء من الناصرية يقول زوجتي مطلوبة 4 أشهر صيام ماذا تفعل عليها القضاء هاي تقضيها هاي 4 أشهر هاي اللي قالت أنه يعني ما أقدر أقضي له غيرها لا غير نعم هذا يتحدث عن زوجها ذي شيء قالت نعم مطلوبة 4 أشهر هاي 10 الـ4 أشهر عليها أنه تقضي هذه 4 أشهر وإذا مأخر القضاء عليها فدية تأخير 3-4 الكيلو عن كل يوم وإذا كان الإفطار مو بعذر كان الإفطار عمدي يعني ما كانت مريضة أو مسافرة أو حامل أو مرضعة فكان الإفطار عمدي عليها أيضا كفارة الكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كما بينا قبل قليل أحسنت علي من البصرة يقول عندي 50 وراتبي بعد ما يعني وصلت 50 وراتبي بعد ما مستلمة فبالنسبة لراتبي يشمل بالسنة 50 يجب أن يخمس حتى لو ما قابض الموظف أي الحد ما قابض حتى لو ما قابض عفوا الحد رأس السنة 50 يعني لو كان رأس السنة 50 مثلا في يوم 15 فهو ايش قد مداوم وداوم 15 يوم يحسب الفترة اي يحسب هاي الفترة فعليه انه يخمس نصف الراتب واذا كان يوم 20 ثلثي الراتب يعني خمس ثلثي الراتب حتى لو ما قابضه خمس ثلثي الراتب ما تبقى على السنة القادمة ما تبقى من الراتب على السنة القادمة إذا لم يصرف في المؤونة يخمسه. زهراء من كربلاء تقول إحدى الأخوات غير متزوجة أمها بنت لها بيت وبعد ما اكتمل البيت سكنت أخوها يعني البنية سكنت أخوها في هذا البيت يعني طت هي هبة يبدو هكذا يعني بنت لها أمها فهل البيت عليها خمس هاي الحالة إذا هي وهبت هي وقبضته صار ملكها هنا زين طبعا هنا إذا ما استعمل في المؤونة عليها أنه تخمسه إذا من شأنها تسكن أخوها سكنتها مجاني يعني أي بلاش. أي بل إذا من شأنها أنه تسكن أخوها في بيتها يعتبر هذا من مؤونتها يعتبر مؤونة إلها ليس عليها خمس إن أنا شأنية شنو يعني قصدك سيد إذا هي بعد قاعدة ويا أمها لا مو لا, لا مو قضية أنه قاعدة يعني واحد مرات واحد من شأنيته يعطي هدية أو مثلا ينفق على يعني على شخص من شأنه وأكو مرة تحت مو من شأنه مرة مثلا بعض الأشخاص من شأنه يعطي هدية الواحد مليون دينار من شأنيته هذا شخص آخر مو من شأنيته هذا يعطي مليون دينار يعطي 100,000 أو قسم لا البعض ما يدفع فهاي الأخت إذا كان هي من شأنية من شأنها أنه تسكن من شأنيته أنه تسكن أخوها نعم هذا يعفو من الخمس أحسنتم. أم شهد من المثنى تقول أصلي وأسجد على التربة الأنفي يلامس الأرض ما بيها إشكال هاي الحالة يستحب يعني يستحب أرغام الأنف عند السجود طبعا مسجد الجبهة يجب أنه تخلي الجبهة مالتها على ما يصح السجود عليه هذا واجب يعني قصتها أو جبهتها يجب عليها أنه تخلي على ما يصح السجود عليه تربة مثلا أو أي شيء آخر يصح السجود عليه نبات غير مأكول مثلا أما بالنسبة للأنف يستحب إرغامه يعني يستحب أنه تخليه على الأرض جيد أبو عبد الله من البصرة يقول زوجتي حامل وتريد الصوم وأنا ما أخليها هل منعها صحيح من قبل يعني لا هو ليس من حقه أنه يمنعها هي تشوف نفسها إن كان ضرر على الصحة إن كان الصوم يضر بيها أو يضر بجنينها فإذا كانت حامل مقرب يعني بالشهر الثامن أو التاسع وكان الصوم يضر بيها أو يضر بجنينها وردت لها الرخصة في الإفطار تفطر وتقضي بعدين وتدفع فدية الفدية 3-4 كيلو من الطعام وإذا كانت حامل مو مقرب يعني بالشهر الرابع أو الخامس مثلا أو السادس كانت حامل مو مقرب والصوم أيضا يضر بيها أو يضر بالولد يجوز لها الإفطار وعليها القضاء يعني فقط القضاء دون الفدية أها جيد عدي من البصرة يقول والدتي مرة كبيرة ومطلوبة صيام وصلاة تقول أقدر أعطي أسة أعطي فلوس بدل الشسمه الصوم والصلاة لو إلا ورا ما أموت لا بعد الوفاة الآن هي ما طول موجودة على قيد الحياة وصي إنه إذا تقدر تقضي خل تقضي لا ما تقدر تقضي بسبب كبر السن أو بسبب المرض فعليها أنها توصي تقول إذا متت أعطوا كذا مبلغ مثلا لأداء الصوم مثلا أو الصلاة عني جيد أم أحمد من الحلة تقول بالنسبة للصيام ما أعرف أنا من أي عمر يعني كم سنة صار لي ما صايمة وما كان أكو توجيه وكذا وإرشاد من قبل الأهل فقضيت 3 أشهر يعني 8 سنوات وبعد ما أدري ليش وقت أضل أصوم أنا قضاء حول السنوات اللي ما صمتها لأنه ما أدري بالضبط كم سنة أنا ما صايمة يعني هي التكاليف ومنها الصوم يجب عليها في عمر 9 سنوات إذا أكملت 9 سنوات هلالية وجب عليها الصوم الآن إذا ما تعرف إيش قد اللي فايتها من عمر 9 سنين نعم. ما تعرف إيش قد اللي فايتها فتقدر بين المقدار الأدنى والأكثر يعني بين الأقل وبين الأكثر جاي. يعني مثلا 3 أو 5 3 أو 7 فتبني على الأقل واجب عليها أن تقضي هذا المقدار الأقل هو القدر المتيقن نعم. والقدر المشكوك هذا لا يجب عليها القضاء ويجب عليها أيضا فدية تأخير لأنه أخرت القضاء ما قضت عليها فدية تأخير 3-4 الكيلو. وإذا كانت تعلم بس فدية تأخير مال سنة واحدة السنة الأولى يعني. نعم. وإذا كانت تعلم بوجوب الصوم عليها فأيضا عليها الكفارة. وإذا كانت لا واثقة أنه الصوم واجب عليها واثقة من دون تردد أنه الصوم واجب عليها فما تجب عليها الكفارة بس الفدية. نعم. أبو عبد الله من بغداد يقول كثرة النذورات كنت أنذر أنا دائما بالصيغة الشرعية ما تنذر بس قسم من الأمور اللي كنت أنذر على مودها تتحقق وقسم ما تتحقق وبين قوس يعني شبجت عليه فماذا أفعل أنا بهاي الحالة؟ يعني المتعلق النذر إذا تحقق وكان أمر راجح طبعا مستحب أمر مستحب فيجب عليه أنه يوفي النذر مالته هذا. مثلا إذا قال لله علي أن أتصدق بكذا مبلغ هنا المتعلق النذر هو الصدقة متعلق النذر والصدقة أمر راجح فهنا يتعلق عليه النذر يعني نذر شرعي متعلق النذر أمر مستحب راجح فهنا النذر يكون واجب عليه. إذا النذر ما تحقق متعلق النذر أو النذر عفوا ما تحقق مثلا قال لله علي أن رزقت بولد أن أذبح كذا ما جاء ولد ما صار عنده ولد ما رزق بولد أو مثلا إن جاء ولدي من السفر أو إن نجح ولدي في الامتحان مثلا أو إن نجحت في الامتحان وهكذا إن تزوجت مثلا فإذا ما تحقق يعني متعلق النذر إذا ما تحقق مو واجب عليه الوفاء بالنذر هذا. نعم إذا تحقق وكان يعني متعلق النذر أمر راجح وكان مقدور عليه فيجب عليه الوفاء بالنذر هذا. أحسن. أم تبارك من بابل تقول إحنا سادة وما علينا يعني ما عندنا فائض عن المؤونة يعني زوجي عنده محل يوم يشتغل 10 ماكو صلاحنا وأني يعني أقرأ على الإمام الحسين عليه السلام ومتى أحس أنه أكو فائض عن المؤونة فهل علي خمس لا يعني هم اثنينهم يشتغلون بالنسبة هي للعلوية وبالنسبة للسيد أيضا هو أيضا كذلك يعمل فالسيد يوم شروعه بالعمل هذا هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالته يثبت هذا التاريخ وهي بالنسبة للعلوية أيضا يوم شروحها في العمل يكون هو هذا مبدأ رأس السنة الخمسية مالتها فهم يلاحظون هذا التاريخ كل ما يجي هذا التاريخ إذا عندهم زيادة يعني فتفاوض صرفوا من المبالغ الأرباح اللي تجيهم صرفوا على المؤونة وبقى فت شيء يخمسونه ما بقى شيء لا يجب عليهم الخمس. عبد الله من النجف يقول ابني شهيد وبالنسبة لصلاته يعني كان بعض السنوات ما مصليها وكذا فالقضاء شلون يكون عنه؟ نعم الشهيد صحيح الله سبحانه وتعالى يغفر له يعني بأول قطرة دم تقع من دمه الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه لكن مع ذلك إذا كان بذمته صوم أو صلاة فإذا كان أوصى هو كان موصي فيجب هنا على الوصي يجب عليه أنه يقضي هذه يعني هو موصي من التركة مثلا طلعوا كذا من التركة مالتي صلوا لي أو صوموا لي مثلا فيجب هنا تنفيذ الوصية إذا كانوا ما موصي لا يجب على الورثة هنا أخراج شيء من التركة لكن تبقى ذمة الميت مجهولة إذا لم يقضى عنه تبقى ذمته مجهولة يجب القضاء إذا أوصى ما لم يوصل لا يجب القضاء ولكن ذمة الميت تبقى مجهولة حتى وإن كان شهيدا تبقى ذمته مجهولة. أحسنتم. حسين من واسط يقول والدتي ما تدري قد مطلوبة صلاة فشون تقرر يعني شون تقضيش ماذا تقرر؟ يعني هنا أيضا هنا تقدر تقدير بين العدد الأقل وبين الأكثر جيد. عدد قد مطلوبة صلوات مثلا 10 سنوات لو 15 سنة تحسب على 10 15 لو 20 تحسب على 15 20 لو 30 تحسب على 20 وهكذا يعني تحاول دائما تحصر العدد الفائت عدد الصلاة الفائتة تحصر بين العدد الأقل وبين الأكثر فالقدر المتيقن اللي هو الأقل يجب عليها القضاء ما زاد على يعني القدر ما زاد على المقدار المتيقن اللي هو المشكوك هذا لا يجب عليها قضاؤه. نعم احسنت. ابو علي من البصره يقول اكو امراه عندها بيت ومسويته وقف الان يعني في حياتها العفوا تريد توقفه بعد ما واقفه هذا البيت تريد توقف وعندها ذريه وعندها اولاد وعندها كذا فممكن مساعدتها في اجراء العمليه بهاي الحاله يعني جائز ان توقف هذا البيت وفي حال في حياتها وعندها اولاد وعندها ذريه الناس مسلطون على اموالهم فهي نعم. البيت مالتها اذا بيت تريد توقفه خل توقفه يصير يجوز انها توقفه في حال حياتها ومساعدتها في مساعدتها في اجراءات المعامله ايضا لا باس به يجوز واحد انه يساعدها ايضا. احسنتم. الحجية أم محمد من ميسان اللي نتمنى لها كل الصحة والعافية إن شاء الله والعمر المديد تقول أنا مريضة معوقة وأنواع الأمراض دي سكر وغيرها من الأمراض عندي تشمبلس على الصلاح اللي قالت عندي فلسات أريدها للصيام أقدر هسه أعطيهم يصومون مكاني لو إلا بعد الممات؟ لا بعد الوفاة الآن ما ممكن ما طول هي على قيد الحياة الله يعطيها الصحة وطولة العمر فما يجوز القضاء هي بين قوسين سيدنا إلا بعد الوفاة إلا بعد الوفاة تعطيهن الشخص توصي مو إلا أولادها يعني ظاهر ما عندها ثقة بولدها إيه تشوف الشخص فتنطي بما لا يزيد على ثلث التركة يعني إيش قد تملك هي تملك 10 ملايين توصل 3 ملايين مثلا 3 ملايين ويعني كسر تقدر تعطي 30 مليون عندها تقدر توصب 10 ملايين وهكذا توصب ثلث ما زاد على الثلث يكون الورثة يرضون فهي تقدر من الثلث توصي نعم. تشوف شخص ثقة تطمئن له تخلي المبلغ تخلي بما لا يزيد عن ثلث التركة تخلي عدة تقول إذا توفيت أقضي لي نعم. أحسنت. أم محمد من كربلاء تقول قبل 5 سنوات زوجي بنى بيت قبل السنة الخمسية قبل ما توصل السنة الخمسية احتاج فلوس يريد يكمل بيها البيت فأني بديت أطي من راتبي وأنا كنت ناوي أنه رجع لي إياها رجعها ما رجعها خب بيته وأنا وياه شركة حياته بعدين بدأ يرجع لي هاي المبالغ اللي أنا كنت مطيت هي فعليهن خمس الآن يعني بعد ما رجع لي يعني هذا بالنسبة للدين مقسم إلى قسمين الدين قد يكون قسم القسم الأول اللي هو نسميه يعني متمكن من الاستيفاء بحيث لو يطالب ينطي يعني هي لو طالب زوجها ينطيه هذا معناه أنه متمكن من استيفائه فإذا متمكن من استيفائه هذا من يجي رأس السنة الخمسية تخمسة إذا متمكن من استيفائه إذا ما متمكن من استيفاء بمعنى يعني لو طالبته في وقتها ما راح ينطهيا بأي سبب لأي سبب أنه ما راح ينطهيا فهاي مخيرة هي إما تخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية أو تنتظر إلى أن تستلمه إذا قبضته تخمسه فورا فهذا يعني أي واحد يطلب شخص آخر مبلغ من المال نسأله نقول له أنت متمكن من استيفاء هذا المبلغ يعني لو طالبت يعطيك إياه لو ما يعطيك إياه إذا متمكن من استيفاء عند مجيء رأس السنة الخمسية خمسة إذا ما متمكن هو مخير إما يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية أو ينتظر إلى أنه يقبضه فإذا قبضه يخمسه فورا. أحسنتم سمعت السيد. نعتذر طبعا للأخت أم زينب من النجف الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت القادم ستستمع للإجابة من سمعت السيد الأخت أم زينب من النجف. شكرا لكم سمعت السيد الخضير المدني على هذه الإجابات والمعلومات القيمة والشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام ومرة أخرى نقول لكم وفي هذه الليلة العظيمة هذه الليلة الأليمة نقول لكم مرة أخرى عظم الله لنا ولكم الأجر ولا تنسون أخوتكم الذين سقطوا على جسر الأئمة في مثل صبيحة يوم غد يوم شهادة الإمام الكاظم عليه السلام عام 2005 من الترحم عليهم واستذكارهم حياكم الله وبياكم نلتقيكم في الأسبوع القادم تمام الساعة 9 مساء يوم